الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الميكروفون أقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالفتح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته شعلة فركع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن الشايب قال: قد قرأ النبي المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين من البقرة وفي الثانية بسورة من المثانية، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. نعم. ثم ساق الحديث. أما الجمع بين السورتين في ركعة فهذا يدل عليه ظاهر حديث ابن مسعود أنه قرأ بأربعين آية من الأنفال ثم في الثانية بسورة من إيش؟ من المفصل. قال الحافظ: أما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا. واضح هذا؟ طيب. والمعنى الجمع بين السورتين في الركعة يعني يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة. واضح ولا لا؟ والقراءة بالخواتيم مثل أن يقرأ بخاتمة البقرة أو آل عمران وما أشبه ذلك، يعني يقرأ بخواتيم سورة مثلا من البقرة أو من آل عمران، وهذا كله محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ يعني بسورة قبل السورة فيعكس، يعني يقرأ من السورة التي هي أخفض ثم يقرأ من السورة التي هي أعلى، كما وقع ذلك في قيام الليل قرأ بالبقرة ختمها ثم قرأ بالنساء ثم ختمها ثم قرأ من آل عمران، هذا مخالف لترتيب المصحف، هذا لا بأس به. ومن العلماء من جوزه في النافلة ومنعه في الفريضة، ونازع في ذلك ابن تيمية وقال: ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ومدعي التفريق عليه بالدليل. ونعم وقع ذلك في النافلة، لكن لا يلزم أن يكون أن يختص بالنافلة دون الفريضة، هذا يحتاج إلى دليل، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة إلا لدليل، ولا دليل فيما نعلم. بعض الناس يظن هذا من التنكيس، يقول لك أنت نكست. التنكيس هو أن تقرأ من آخر السورة ثم تقرأ من أولها، هذا تنكيس ممنوع. واختلف هل هو مكروه أو محرم، لكن هو ممنوع على كل حال، وهذا التنكيس الممنوع ده التنكيس. أما يقرأ من سورة ثم من الأدنى ثم يقرأ من الأعلى، كان يقرأ من أواخر المفصل ثم يقرأ في الركعة الثانية من أوائل المفصل، فهذا مخالف لترتيب المصحف وليس من التنكيس الممنوع. مفهوم؟ طيب، البخاري إذا قال ويذكر، هذه الصيغة إيش؟ صيغة إيش؟ تمرير. قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح. وهنا المؤمنون على سبيل إيش؟ الحكاية، وإلا موقع من الإعراب إيش؟ النص، المفروض تكون شنو؟ قرأ المؤمنين، لكن المؤمنون محكية، ويقول في إعرابها قرأ فعل ماضي، والمؤمنون مفعول به منصوب بإيش؟ بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية لأنها محكية تحكى كما هي. وفي بعض النسخ في البخاري المؤمنين، لكن الأصح الأول. وأما إذا قال قرأ بنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ النبي بالمؤمنين فهذه لا إشكال، لا إشكال. أو قال بسورة المؤمنين ما في إشكال. طيب قوله حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. نعم هذا الأثر مروي عن عبد الله بن السائب وهو ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وهذا الحديث وصله مسلم من طريق بن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن السائب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي سعلة فركع. وفي رواية بحذف فركع أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة. نعم هذا يؤخذ منه ماذا؟ نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة بسورة إيش؟ المؤمنين وأخذته سعلة. ويجوز للإمام أنه إذا أخذته سعلة قوية تمنعه من المواصلة في القراءة أن يركع ولا يشق على الناس. مش والناس منتظرين لك أركع. التبست عليك القراءة وما وجدت أحدا يصلحك ويفتح عليك ترك. واضح؟ نعم. فيؤخذ من هذا الحديث جواز القراءة بهذه السورة اللي هي سورة المؤمنون أو سورة المؤمنين يجوز القراءة بها في صلاة الصبح. ومعلوم أنها طويلة ومع ذلك قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن قراءة الفجر الأصل فيها الطول. وفيه أيضا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل السورة كان إذا شرع في سورة أكمله لكن قطعه من التكميل أنه أخذته سعلة وهذا من باب القطع للحاجة ولا إشكال فيه. طيب وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر يصيبه ما يصيب البشر من سعال وغير ذلك. شما يجي واحد يقول لك النبي بجوح كمان يأخذه السعال؟ نعم يأخذه السعال عليه الصلاة ويمرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض الناس ويموت كما يموت الناس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ميتة طبيعية فارقت روحه الشريفة فيها جسده وقام أهله وقرابته وأصحابه بما يقومون به في سائر الموتى ولا ينكر ذلك إلا مجنون. ويوعك كما قال إنما أوعك كما يوعك الرجلان منك. وهذا من بشريته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الصبر ما لا يؤتاه غيره. وفيه أنه يجهر في القراءة يجهر بالقراءة في صلاة الفجر لأنهم سمعوه يقرأ. قال عبد الله بن السائب بن أبي السائب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة المؤمنين في الفجر. نعم. أما قول المؤلف وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة فهذا الأثر ذكره البخاري معلقا مجزوما به لكن وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني كمان بعد ما يقرأ من البقرة 120 في صلاة الصبح، ثاني يقرأ من المثال. طيب والمثاني المقصود بها ما عدا السبع الطوال، من ما عدا دون السبع الطوال إلى المفصل تسمى بالمثاني، وسميت بالمثاني لأنها تثنى. نعم. طيب هذه الآثار على ماذا تدل يا طلاب العلم؟ أن الناس في الزمن الأول يكثرون من القراءة ويطولون في القراءة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الأحنف، من الأحنف؟ ابن قيس، بالكهف في الأولى وفي الثانية يوسف. هنا ظهر عدم الترتيب حتى في الفريضة، الصلاة الصبح فريضة ولا لا؟ قرأ في الأولى بإيش؟ بالكهف، وفي الثانية بإيش؟ بيوسف. أخلى إيش؟ بالترتيب، لأن يوسف قبل إيش؟ الكهف. وفي ترجمة الباب أنه يقرأ سورتين في ركعة واحدة، مثل أن يقرأ الضحى ولم نشرح في ركعة واحدة، يعني أنه لا بأس بذلك. والمؤلف لم يفصح بالحكم، لكن سياق كلامه يدل على أن ذلك لا بأس به، وهو كذلك. قال وبصورة قبل صورة، كما وقع من الأحنف ابن قيس. طيب نعم. طيب حديث آخر قرأناه، حديث الرجل الذي كان يقرأ مع كل سورة سورة الإخلاص، هذا قصته عجيبة. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا أخي أنت يا تقرأ السورة يا تقرأ الله واحد، واحدة من الاثنين، والناس عندهم حجج من زمان، يسمعنا بس تقرأ سورة وبعدين يقول الله واحد، يا تقرأ قول الله تكتفي بها، ويا تقرأ السورة فتكتفي بها، أما تقرأ مع كل سورة قول الله واحد. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، هذه شيء عجيب. يؤخذ من هذا ماذا؟ فضيلة هذه السورة لأنها صفة الرحمن، وفيه أن الأصل الذي كان عليه الصحابة أنهم لم يكن يقرؤون هذه السورة مع مع غيره، لأن لم يكن يعتادون قراءة هذه السورة مع غيرها من السور. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين سورتين في ركعة. طيب اقرأ. باب يقرأ صحف الليل في فترة القتال. فالتفن موسى في إسماعيل قال فالتفن عمام عن يحيى عن قتال في قتالة عن قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صحف الليل في صحف الليل في القتال وسورتين. نعم. فالتفن عقيل صحف الليل في القتال ويسمعنا الآية ويقول الركعة الأولى ما لا يقول الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الظهر. نعم، هذا الحديث مر علينا فيما سبق، وفيه أنه لا بأس من الاقتصار، لا بأس بالاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين. نعم. طيب، دل حديث أبي سعيد في مسلم على زيادة، وهي أن العلماء اختلفوا يعني على هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي سعيد في مسلم أنه ربما قرأ بشيء في الركعتين الأخريين. فمن العلماء يقول الراجع حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين ولأنه جزم بذلك، وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم، ويقول حذرنا من قراءة رسول الله ولم يجزم بذلك. ومنهم بل قال بل هما سنتان، أي ينبغي أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة سورة يعني في الركعتين الأخريين، وأحيانا يترك، والأمر في هذا واسع. لكن الهدي الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين يقتصر على الفاتحة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يسمع الإمام المأمومين الآية والآيتين أحيانا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا جرير عن سعد بن عمارة بن عبيد عن أبي معبد قلت للخطاب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسوره العصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال بالقرآن العظيم. نعم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالقراءة في الظهر والعصر، وإلا لقال سمعته، بدل أن يقول عرفت ذلك باضطراب لحيتي. إذن من السنة أن يسر القراءة في الظهر والعصر، وهذا لا إشكال فيه. نعم. بعض الناس حدثنا محمد بن يوسف حدثنا النزاعي حدثني يحيى بن شهيد حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الكتاب وسوره معنى كركعتين الطول من صلاه الظهر وصلاه العصر ويسمعون الايه احيانا وكان يزيد الركعه الاولى. يقول بعض العلماء كيف يترجم الامام البخاري بقول باب إذا أسمع الإمام الآية، وهل في هذا الخلاف؟ الحديث صرح بأنه ربما أسمعهم الإمام الآية، فكان البخاري يقول باب إذا أسمع الإمام الآية هل يباح ذلك أو يجوز ذلك أو لا. وذكر المؤلف هذه الترجمة بهذه الطريقة ليشير إلى خلاف يسير قال به بعض الفقهاء أنه إذا جهر بآية في صلاة سرية أنه إذا جهر بآية أو آيتين فإنه يسجد للسهو بعد السهو، لأنه زاد في صلاته وفعل أمرا لا ينبغي له فعله. وهذا إنما قاله من قاله من الفقهاء لخفاء هذه السنة عليه. قام بقول الركعة الأولى حدثنا أبو معين حدثنا هشام عن يحيى عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتادة عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقول الركعة الأولى لصلاة الظهر ويحصل في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الظهر. يعني سبق الكلام على هذا. باب جهر الإمام بالتأمين، هذا واضح لأن الإمام يشرع له أن يجهر بالتأمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين. وقول عطاء آمين دعاء، هذا ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وهذا التعليق وصله ابن عبد الرزاق ابن همام اليماني في مصنفه. وأثر أبي هريرة الذي قال فيه البخاري وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين وصله أيضا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. وأما أثر ابن عمر فوصله أيضا عبد الرزاق في مصنفه. وهذه الآثار كلها صحيحة لأن البخاري ساقها مجزوما بها وقال نافع وكان أبو هريرة وقال عطاء. أما قوله أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني هزة ودوي، فهذا فيه مشروعية الجهر بآمين من الإمام، وكذلك من المأموم. إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فموافقة تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. وعطاء يقول عطاء بن أبي رباح وهو من تلاميذ ابن عباس أخذ العلم عليه يقول آمين دعاء، من يأتي لنا بآية من القرآن تدل على أن التأمين دعاء؟ هذه اللي أعرفها عند جاهل، وأظن الجوائز كثرت عليها. نريد متبرعين بعدين. ها قد أجيبت دعوتكما، والداعي كان من؟ موسى، وهارون كان مؤمنا، والله عز وجل قال لهما قد أجيبت دعوتكما، فهذا فيه تصريح بأن المؤمن داعي. آية صريحة ولا لا؟ صريحة. إذن عطاء له من ما يؤيد قوله من كلام رب العالمين. وأمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد للجة فيه يعني رفع الصوت بالتأمين حتى يرتج المسجد. وكان أبو هريرة ينادي الإمام. أبو هريرة لما يكون ماشي يقول للإمام دقيق لا تفوتني بآمين أصبر شوية. طيب هل يشرع للإمام أن ينتظره حتى يدخل فيقول آمين، أو المراد لا تسرع في القراءة حتى لا تفوتني بآمين؟ يحتمل الثاني. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضه، وسمعت منه في ذلك خيرا. نافع مولى ابن عمر، كان ابن عمر لا يدعه ايش التأمين ويحضه على ان يؤمنوا، وسمعت منه في ذلك خيرا. ثم ساق الحديث. طيب ايش معنى امين؟ اسم فعل بمعنى استجب لنا. امين يعني استجب لنا يا ربنا، وهو اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. طيب وهل يجهر بها الامام والمأموم؟ نعم يجهر بها الامام والمأموم. والحكمة في ذلك حتى يتوافق تأمين الإمام تأمين المأموم مع تأمين الإمام. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، هل المراد إذا فرغ منها أو إذا شرع فيها؟ إذا في شرع، لأنه إذا فرغ منها ما يحصل توافق ولا لا؟ خلاص انتهت. أحد يقول لك لا، إذا أمنا يعني انتهى أن تقولوا آمين. والآن في مقابلة للسنة في هذا ولا لا؟ في مقابلة، يعني إذا وصل الإمام إلى موضع آمين فقولوا آمين معه. ها واحد يتكلم موافقة تأمين وتأمين الملائكة، هذا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وغفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل كيف نعرف أننا وافقنا؟ طيب كيف يعرف أننا وافقنا؟ من شروعنا معه في التأمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فيه دليل على أن الملائكة تؤمن أيضا تقول آمين. إذا توافق تأمين أهل الأرض بأهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. وفيه أن الملائكة تتابع الأئمة أيضا في قولهم آمين، وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة. طيب اقرأ. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة بسماعه آمين فوافقت إحداهن الأخرى. هل مراد ما تقدم من ذنبه جميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ الصغائر يقول ما الموجب للخروج من العموم؟ الرسول قال ما تقدم من ذنبه، وذنب اسم جنس مضاف، واسم الجنس المضاف يفيد العموم. فلماذا نعارض هذا العموم ونقول تخرج منه الكبائر؟ ها؟ بدليل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت. يعني هذا حسم إيش؟ ففهم من الحديث هذا أن الحديث الأول ليس على إطلاق وليس على عمومه، بل هو مخصص بهذا. واضح؟ طيب. باب جهل المظلوم بالسمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سليم مولى ابي بكر عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا امين، فانه لو اعترف قوله فلو اعترف قوله قول الملائكه غفر لهم قبل الذنب. تابعه عمرو بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المنذر عن ابي هريره رضي الله عنه. واضح. اقرأ. باب إذا رفع من الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن سعد وزياد عن الحسن عن أبي بكر أنه سأل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقر فرفع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك أمر عفوا ولا تعود. هذا الحديث يا اخوان فيه انه ان ابا بكر انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ومعه الصحابه، فدخل معهم لانه كان مسبوقا واراد ان يدرك الركعه، فدب راكعا ثم مشى ركع دون الصف، ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أنه يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، فقال: أيكم الذي دب راكعا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد مثل هذا الفعل. فأخذ منه الفقهاء كراهة أن يركع المسبوق قبل أن يصل إلى الصف، كره الفقهاء، واستدلوا بهذا الحديث على كراهة الركوع دون الصف بالنسبة للمسبوق. هذا أول حكم استفاد من هذه القصة. ويستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة، قال: أنا يا رسول. وكثير من الناس ما عندهم صراحة اليوم، لما يعرف فيها ملاحظة أو إشكال، من الذي دخل؟ مين يا جماعة؟ لكن الصحابة صريحين مع أنفسهم ومع غيرهم، فقال: أنا يا رسول. وذلك الصحابي قال: هذه صلاتي لا أحسن غيرها، علمني مما علمك الله. واضح؟ وفي دليل على أن الفاتحة تسقط عن المسبوق، ولماذا الاستعجال؟ الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام وهو ركع، مع أن الأصل أن الركعة لا تصح إلا إيش؟ إلا بالفاتحة، لكن المسبوق استثني من ذلك، فإذا وجد الإمام راكعا اعتبرت له هذه الركعة مع خلوها عن الفاتحة. مفهوم يا جماعة؟ كلكم مفهوم؟ هذه أحكام لا بد من ضبطها. فيه سقوط الفاتحة عن المسبوق إذا وجد الإمام راكع. يقول أبو بكر رضي الله عنه: إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه واعتدوا بها، وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه ولا تعتدوا بها. واضح؟ وفي أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا إشكال فيها. وفي دليل على أن متابعة الإمام مهمة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. واختلف العلماء في ضبط هذا الحديث، والمشهور هو الذي أشرنا إليه: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لمثل هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ الركوع دون الصف. وحس أنا رأيت في بعض المساجد ناس يسوي كلام، عاد وعامل جهاز الحريف خالص، يعني يقول لك الإمام بعض العلماء ضبطها قال: زادك الله حرصا ولا تعدو، فيجعل لا ناهية والفعل تعدو مجزوم بها وعلامة جزمه حذف حرف العلم الذي هو الواو والضمة في الدال قبله دليل عليه، لا تعدو يعني الدال ايش؟ مضموم، يعني لعله رآه تعجل وصار يهرول وأتى إلى المسجد وهو يجري، فقال لا تعد من العدوى الذي هو الجري. ويشهد لهذا حديث: إذا جاء إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فعلوا. وبعض العلماء ضبطه: ولا تعد، أي الصلاة زادك الله حرصا وصحت صلاتك، ولا تعد أي هذه الصلاة. لكن الوجه الأول هو الصواب، ولا تعد من إيش؟ من العود. والاحتمال الثاني من إيش؟ من العدو الذي هو الإسراء. والاحتمال الثالث من إيش؟ من الإعادة. أحسن، وأرجح هذه الاحتمالات في الضبط الأول، لا تعد لمثل هذا الفعل. باب إتمام التكبير بالركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة بن الحوزي: حدثنا إسحاق الواسطي بن حال، حدثنا خالد عن ابن وليد حتى بعلاقه عن مقرب عن معاذ القصير قال: قلنا مع علي رضي الله عنه بالفتره، فقال: ذكرنا هذا الرجل فقال: كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك بن سلام عن ابي سلمه عن ابي هريره انه كان يصلي به فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا انطلق قال: اني لاذكركم اني لاشفهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه هذان الحديثان ذكرهما المصنف لبيان مشروعية التكبير في كل انتقال، كلما خفض وكلما رفع، فيكبر المصلي للركوع ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر القيام من السجود ويكبر في كل خفض ورفع، وهذا لا إشكال فيه. وقوله ذكرنا هذا الرجل من يعني؟ ها، علي بن أبي طالب. طيب لما يقول ذكرنا علي؟ ها، لا شيء في هذا، لا شيء فيه. فكل الناس يعلمون أنه علي. قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما خفض كلما رفع وكلما وضع. وهذا الحديث يعني ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، لما قال قال ابن عباس عن النبي وفي مالك بن حويط، هذا التعليق ذكره البخاري هكذا مجزوم به، وهو صحيح إلى من جزم به عنه. وهذا الحديث استفاد منه ما ذكرنا. وفي قوله ذكرنا أن الناس في ذلك الزمان أخلوا بهذا الأمر، فكيف في حالنا اليوم إذا كان في زمن خلافة علي رضي الله؟ وابو هريرة قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله. وهذا لا مانع منه اذا قصد به التعليم، كون يقول لهم انا احسن واحد بصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا افتخارا واعجابا بصلاته، لا، لكن ليأخذوا عنه هذه الصلاة. فالأمر يا أخوان بحسب مقصود إيش الإنسان، يعني الإنسان ما يسيء الظن في قول الإنسان، يعني مرات العالم يقول كلام ويدلي بعمله ليس مقصوده الإعجاب، إنما مقصوده إيش؟ ليأخذ عنه العلم، كما قال ابن مالك رحمه الله في وصف ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. وقال فائقة ألفية بن معطل، ده كله مدح العمل ولا ما مدح العمل؟ مدح العمل، لكن لأجل ماذا؟ ليأخذ الناس هذه الألفية ويقبلوا عليها ويستفيدوا منها. واستجاب الله إيش لدعوته، فأقبل الناس عليها إقبالا عظيما، حتى بلغت شروح الألفية ما يربو على 30 شرح، وهو في زمنه العلماء ما كان عنده طلاب كتار، كان معاه النووي واثنين ثلاثة كده، النووي من تلاميذ ابن مالك، عشان كده في شرح مسلم يقول قال شيخنا أبو عبد الله يعني ابن مالك، وهو الذي عناه ابن مالك بقوله ورجل من الكرام عندنا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، يعني من النور. وزلم يبقى طلابه شويين يشكر فيهم ويرفع فيهم وشماء ايش جاي وجاي، كله بصاب يعني يدلل فيهم ويمسع فيهم عشان يشدوا حيلهم. لكن سبحان الله بالقدر الذي انصرف الناس عنه في حياته أقبل الناس على كتبه بعد وفاته. وألفيته المسمات بالخلاصة من أحسن ما ألف في العربية. وصدق رحمه الله في قوله فائقة ألفية ابن مرت. إن كان السيوطي جاء بعد ذلك وقال فائقة ألفية ابن مالك لقولها واضحة المسالك، وجعل بعده الأجهوري فقال فائقة ألفية السيوطي إلى آخره. على كل حال ابن مالك لا يبلغ شأوه في العلم لا سيما في علوم العربية. وأنا أوصي طلاب العلم بالعناية بعلم اللغة، اللغة العربية. لا يتمكن الإنسان من معرفة أسرار القرآن وأسرار الشريعة إلا بمعرفة لسان العرب، وكان السلف يعظمونها. كثير من الناس عندهم زهد في اللغة العربية. كان الشعبي عامر بن شراحيل يقول من لم يعرف النحو فهو كالحمار على رأس مخلات ليس فيها شعير. الإنسان يتعلم اللغة. من الناس يزورون في البيت ويطلبوا دراسة الأجرومية وقطر الندى، فنحن نشير إليهم بالذهاب إلى أخينا الشيخ حاتم عز الدين وعمر كبوشية وغيرهم من طلاب العلم، يحاول يستفيد منهم. وممن أخذ عنهم أخونا القارئ جزاه الله خير استفاد منه، هو أن في بحره بدل يجوا علينا يجروا هناك معه شيخ، وناس أم درمان مع حازم، وناس شرق النيل مع عمر كبوشي، وفي كثر آخرين يعني نذكرهم في حينهم إن شاء الله. كل مرة نجيكم ثلاثة لكل مجلس. نعم أذن. نبدأ خلية الاتحاد مربع التسعة يناقش الاستاذ حامد مبارك في محاضرة بعنوان الأضاحي حقائق وأحكام، مقدمة من الشيخ عبد الرحمن حامد العلالي حفظه الله المدرس لكل الجمعة العلمية وكرسية الإمام مالك بمدينة بن جرمان الشريف. المكان بدأ القبلة الاتحاد مربع التسعة ديوان بولس بن تم الزمان الأحد 5 ذو الحجة الموافق 21 جونر في المنصر. أقصى المغرب والأخوات النساء. أقول الشيخ السلام عليكم أحبكم في الله، ما حكم من أكل ذبيحة الذي لا يصلي ومن قال العقيدة باطلة؟ في هذه المناسبة نذكر أنه ينبغي للناس في الأضحية أن يتحرى كل إنسان أن يذبح أضحيته بنفسه، هذه السنة، يتولى ذبح أضحيته بنفسه. اللهم إلا إذا كان معوقا لا يستطيع أن يباشر الذبح بنفسه فلا حرج عليه أن يوكل شخصا يقوم مقامه، لكن السنة أن يذبح بنفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين بيده صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا أوكل شخص فينبغي أن يتحرى في دينه، فلا ينبغي أن يذبح له من هو معروف بترك الصلاة، لا ينبغي هذا، لأن تارك الصلاة ذبيحته ميتة، لأنه مرتد لا يحل له أن يأكل ذبيحته. كذلك يتحرى في الذابح أن يكون ممن يذكر اسم الله على الذبيح، أن بعض الناس يتساهل فيها، فإذا ذبح نسي التسمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا فيه دليل على أنه ما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل أكله. حتى قال بعض مشايخنا: إذا نسيها لا تؤكل ذبيحة، فكيف لو تعمد تركها من باب أولى وأحرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأكل منها بذكر اسم الله عليه، فإذا لم يذكر اسم الله عليها فلا يحل أكلها، بل هي ميتة يجرها إلى الطريق، الناس يتحرك. ثم يجعل صفحة رجله اليمنى على صفحتها ويستقبل بها القبلة ويضجعها على شقها الأيسر وشقها الأيمن إلى أعلى، ويمسك برقبتها فيذبح مسميا بسم الله والله أكبر، هذا منك وإليك. قال ابن القيم: في الأول الشكر، هذا منك، وفي الثاني الإخلاص، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وكلما كانت أكثر لحما وأكثر شعرا كانت أعظم أجرا. وإن سفيان بن عيينة يحكى عنه أنه وردت على الناس في سوق المدينة كثير من الغنم، فجعل ينظر ولا يشتري، فقيل له: لماذا لا تشتري؟ قال: ما وجدت ما يعني الأصوف بعد الأكثر صوفا، لأنه بكثرة الصوف يكون إيش؟ كثرة الأجر، لأنه كل شعرة يكون فيها حسن، فكلما كثر الشعر كلما كان أعظم في الأجر. والناس هذا يقصد المباهية، يقول لك: ما شاء الله خروفك زي العجل وكذا، زي العجل جابوا لنا خروف أحسن من الناس خروف فلان، يقصدون المباهاة، مو عظمة الأجر ولا كثرة اللحم. ثم يجعلها ثلاثا: ثلث تصدق به، وثلث يفديه، وثلث يأكله ويدخره، ولو أكلها كلها لا حرج. أن الناس يقول لك: يا أخي اللحم غالي خليه يتمتع فيه، يقول لك: هي فرصة واحدة في السنة. لكن الأفضل أن يهدي، حتى لو كان الهدية لشخص له أضحية، هو يهدي ليك أنت تهدي له، المقصود التأليف والتراحم، ليس المقصود اللحم. ودائما الزول الإنسان بطبيعته حق الغير يبقى له أشهى، يقول لك: والله دي لحمة رخص كده، هي نفس حقته، لكن عشان دائما الزول يحب يقول له هاك أكثر مما يقول له جيب، فلما يلقى كيلو يكون مبسوط، هو عنده 30 كيلو لكن يحب الزيادة، وانت برضو تديه عشان تكون نوع من التأليف. نعم. يقول: هذا الغسل واجبة أم سنة؟ وإن كانت سنة فهل الحديث من كانت عنده سعة ولم يطهر فلا يطلبه مصلاتها؟ على كل حال فيها خلاف. الشيخ السعدي ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، والذي أميل إليه أنها واجبة. أما الحديث لا أعلم عن صحته شيء. دخل الفاضل عبد الغفور: كيف تكون التكبير قبل صلاة العيد وأيام التشريق الثلاثة؟ هل يكون بعد كل صلاة جماعة أم تنصرف؟ أولا، من السنة يا إخوان هذه أيام تكبير وذكر لله، كثير من الناس يعني يهجر هذه السنة، الناس يكبروا في أي، وكان عمر رضي الله عنه يكبر فيكبر الناس بتكبير، وكان ابنه أيضا يكبر ويكبر الناس بتكبير، ويكون تكبير مقيد أيضا، يكون أدبر الصلوات إلى منتهى يوم أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق. لكن ما يكون بالصفة المشهودة الآن معروفة أن واحد يرفع والثاني ينزل، لا، كل يصيح وكل يكبر لحاله سواء وافق الناس أو خالفه. وكان الناس يكبرون، كان عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره، ليس المقصود بتكبيره يعني وراءه، لا، الباء هنا سببية، يعني بسبب ايش؟ تكبير. لما يكبروا مكان يكبروا يعني فيبدأ بالتكبير هو والناس يتابعونه، وليس المقصود الإيقاع، يعني الله أكبر الله أكبر وجل يقول وراءه، لا. مرات الحركة مو في محل، انت ما تعاين الباقي بس تكبر، وجات مع بعض مش، وما جات مع بعض موضع. والمسألة دي يفهموها الناس بالبساطة، بعض الناس يعمل فيها ضجة ومشاكل وربما خصومات في المساجد، لا لا لا. يقول لهم كذا انتم ما شاء الله وبعد تكبروا كثر خيركم وانتم اموركم طيبة ووضعكم كويس وكذا. الناس يا اخوان دائرين في الدعوة توريهم الصح من الغلط، مش كده؟ لكن ابن القيم قال على جسر من الإحسان، جسر من الإحسان. قلوا يا ناس انتم والله انا في غاية من الانشراح وفي غاية من الفرح لما رأيتم من حرصكم على التكبير. يقول لك كثر خيرك يا مولانا، لكن ده الكلام الحسي، انت ما تصلي حسي. ثاني بيقبل وكان يقول لك دي مولانا ده كلام ممتاز، تفضل. الناس بيقرعوا بعضهم، لكن لما تقوم من البداية لا بد يكون فيه نظر في الأمور يعني. فدائما كانوا مواقف الناس والعلماء والدعاة كده. يقول ما حكم الحقيقة؟ وإذا كانت فرض وأنا لا أستطيع فن عليه، وإذا وجدت مالا شوف الزول إذا صلحت عقيدته الباقي كله بيجي صح. يعني انت الان عنده اخطاء متعلقه بايش؟ في العباده، وفي اخطاء متعلقه بالاعتقاد، صح ولا لا؟ فانت في امور حاصل فيها خلل سبب ايش؟ فساد الاعتقاد. فانت تحاول الزول تجيبه في الخط في المعتقد الصحيح، بعد ذلك اذا عرف الاعتقاد الصحيح تقول له دي سنه، يقول لك خلاص بدعة يخليها لأنه صلح من البداية العقيدة. أما العقيدة خربانة ما تجوط معه في قضايا زي ما هو ما رايح فيما هو أكبر، عشان كده تألفوا على ديك. تقول يا عمدة والله كلام يعني لو أنت في حاجة عملتها يا سلام تبقى أحسن وأحسن وأحسن وأحسن. فيه شنو؟ أن يرتبط المسلم بالله عز وجل وعيله فوق كده، انت ما تبقى مسله شوية بعض الشيء وجاءت يعين معك كده. قول لك مولانا الظريف خلاص يعني عيل لنا طوالي كده. انت حاول تحسسه انك انت داير خيره وداير هدايته. بعض الناس قد هو لسان حاله لا تقبل على الدعوة، ولسان حاله انفر منها. ليه؟ لأنه من دار يتكلم يكجم وشه كده، اطرح وشك يا أخي الراحة، وحسسه أنك أنت. عشان كده شوف الطبيب إذا جاء إلى المريض يقول له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله اليوم أحسن ما شاء الله. طوال بيستجيب المريض لشنو؟ للدكتور. أي يقول لي دكتور زي ده؟ يقول لي ما شاء الله. من أول ما يجي يقول لي ما رسج ما كذا الليل. طوال يقول له الدكتور ده يفوت طوال. فالداعي إيش؟ طبيب. نعم. نعم. يقول ما حد الحقيقة؟ وإذا كانت فرضا وأنا لا أستطيع أن آثم بذلك، وإذا وجدت مالا بعد شهور من زمن العقيقة هل علي عقيقة؟ العقيقة سنة. اللي جيت تشكر الله بذبحها، وإذا ما وجدت ما عليك شيء، لكن متى ما وجدت تعق عن الولد، لأن المولود مرهون بعقيقته، وكيف ما لقيته ربنا وسع عليك المحل. يقول أحسن عليكم، ما حكم قول بعض العامة فلان ده الله خير منه؟ ويقول تسمية مولود باسم أربع عقائد في ثلاثة أسئلة. نأخذ الأول نجاب فلان ده خير الله خير منه، حكم هذا الصورة ما ينبغي، لكن الله عز وجل خير من خلقه، الله خير ما يشركون، لكن ما ينبغي لأنها ليست من حسن الأدب مع الله. قال وتسمية مولود باسم أرباب العقائد. أرباب العقائد وتسمية مولود باسم أرباب العقائد، لا هذه مربوطة بعقيدة. هل يجوز شراء ثروة الأضحية بالتقسيط وفي زيادة؟ جائز، في شركات تدي الناس بالأقساط ما في حق. يقول أحد الغالب سمعت أحد أئمة الضلال يقول في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال لهم لا ينزل الله لكن يوكي الملك، أرجو الإجابة أحد الغالب على هذا. هذا كذب، الرسول قال ينزل، والرسول أعلم الخلق بالله، عشان كده الشنقيطي من كلماته في هذا الباب صاحب أضواء البيان يقول لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسوله. كلام مليان، لأن الرسل أعلم الخلق بالله، ولذلك إذا قال الرسول ينزل ربنا هو ينزل حقيقة، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله، والرسول ما قال ينزل أمره، والرسول أفصح الناس، لو كان المراد نزول أمره لقال ينزل أمره، وسمعه الصحابة ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. الأمر يقول كذا، ينزل أمره، واحدين قالوا تنزل رحمته، الرحمة تقول هل من سائل فأعطيه وهل من تائب فأتوب عليه. هذا تأويل تضحك منه السكلة. لا ما يقدر، اقفل الباب. يقول انا كنت في بلدان، لا شوف كل من اعرض على الحق ليس لك عليه سلطه، صح ولا لا؟ لكن انت للنص اعمل مقدمات، كثير من الاخوه لا يجعل للنص مقدمات، النص ده لا انت قايل كلهم على السنه الناس، اعمل مقدمات تقول يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام أليس هو أصدق الناس؟ شو المقدمة دي؟ يقول لك يا مولانا ما تخش في الموضوع، لا لا بد من هذا الموضوع. أليس الرسول كلامه نور؟ نعم. أليس كلام النبي كله حق؟ بلى. يقول لك جاي شنو الشيخ ده حيقول ايه؟ عشان المقدمات دي تقول لهم يا جماعة بعدين تحصل لك لك ويحصل نوع من الوحشة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حبيبنا وسيدنا وقدوتنا و أليس كلام الرسول كله حق؟ بل كلامه كله حق. وهل يمكن أن يصف الله رسول الله، هل يصف الله بما لا يليق بالله؟ معقول يا جماعة هل الرسول يصف الله بما لا يليق به؟ يقول لك لا، لو في ذو العمدة ساكت ما فاهم أي حاجة، لكن بس عمدة يقول لك يا مولانا لا، يا عمدة أمسك كلامك ده كويس، لا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله اللهم صل عليه كل المجد ينزل ربنا إن يا مولانا الحديث ده صح؟ صح. يقول لك لا نحن ما قلنا النبي ثاني كلامه كله حق ما راجعين كلكم ما راجع ينزل ربنا خلاص الرسول قال ينزل نحن نقول ما ينزل لأنه كلامك الأول ده ملك من قلوبهم موضعا وأثر فيها لكن طوال كده فتبليغ العلم خاصة العلم المتعلق بالصفات يحتاج لتبريحة وتهيئة النفوس يعني عشان كده شوفوا لأن عندنا أسوة من السنة في القضية ذات في الكلام والتبريحة دي عندنا أسوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الدين وأسلم أحبار اليهود كان من أسلم عبد الله بن السلام فذهب إلى قومه قال يا رسول الله إن قومي قوم بهت فإني أريد أن أقول قولا أمنعهم به من أن يكذبون النبي قال يقول حياة ترى مناسبة ما يكذبوك بها عملها أخذ من النبي اسمه إذن قال يا أيها الناس يا معشر يهود يا معشر يهود فاجتمع عليه خلق عظيم قالوا جاء حبركم يعني عالمكم قال كيف أنا فيكم أنا وضعك فيكم أنتم كيهود كيف قال أنت سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا يا ناس ثابتين في كلامنا قالوا نحن ماذا ما عسانا أن نقول بعد ذلك نحن متأكدين أنت عالمنا ما في زول وراك قدامنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فارتج عليهم المكان جبيل التبريحة دي كانت مفيدة جدا اللي ما قالوا انت عالمنا خليت بالك فقال بعضهم ليس حبرنا ولا ابن حبرنا ولا سيدنا ولا ابن سيدنا يشهد ان محمدا رسول الله لكن الرجعة تبقى قاسية وتبقى صعبة وشيئة انت برضو خلي الناس شنو تبقى رجعتهم من كلامك شيئة لكن تقول الرسول كلامه حق رسول الله حقا كلامه حق وصدق صدق يا ناس كلكم من الركن للركن لا ما فيك انا امشي في كلام داري اقوله من كلام الرسول امشي ولا اقوله انا ماشي لا والله الا تقول والله الا تقول الكلام وفي ناس يحرفوا بالصلاه كمان يا جماعة أنا خايف والله عشان مثلا إذا أنا خايف تعمل لكم إشكال هي كلام الرسول لكن الخايف ما تتقبلوا لا والله نتقبلوا النبي داري يقول شنو ما داري يورينا الشريعة قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا تبقى الرجعة حارة مسؤول بيقبلوا ما بيقبلوا خلاص أنت خطيتهم في شنو في الحجة فأنت تعمل تبريح هذا كلام السلف وده كلام التابعين والصحابة ولذلك أي مسجد تجي عليه كداعية أولا يكون قصدك أن الناس دين تبلغنا الشريعة ويهتدوا بها ويكونوا من أنصارها وتكسبهم لصايد التوحيد دي أهم حاجة أنت تفكر فيها يعني لو قالوا ليك ممكن تتكلم وتقول عوة وما في زول يخش الدعوة تقول عوة والناس اللي يتمسكوا في بعضهم والزول دوين ونكسروا وما نخليه والناس يتحجزوا في بعضهم وانت سمعت الكلام الدائر تقولي سمعت اليوم لكن النتيجة صفر على الشمال دي بترضيك انت قلت الحق لكن صفر وممكن تقول الحب والنتيجة 30% كويسة معاك ولا كعب في واحد يقول لك لا أنا داير صفر زاد ليه ما دار هداية الناس؟ لا، معذرة إلى ربكم. طيب ما بجنبها ما في برضه ولعلهم يتقون. ربنا ذكر الاثنين مع بعض، الإعذار وشنو ولعلهم يتقون. الداعية لو ما قدت الاثنين حكايته تبقى صعب، لو بس داير الإعذار فلقت وقدام كلام زي المراكيب فات منه، قالوا النتيجة صفر إن شاء الله صفر. زاد زمان كان عندنا شيخ في بورسودان، والشيخ ده سال سيفه عليهم وما بسلم عليهم ولا يعني ماخذ منه موقف شديد، غلب جانب البراء على شنو؟ على الولاء. قال لي يا شيخ هل دخلت زول الدعوة؟ قال ده هي النصيحة؟ قالوا ده هي النصيحة. قال ولا واحد. إذن المنظار هو إقامة الحق والإعذار إلى الله لتبليغ الشريعة ولعلهم شنو يتقوا. الرسل قالوا كده، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. الاثنين معه، عملت أسباب وفرشت وبينت ووضحت وتألفت الناس، لكن النتيجة شنو؟ اثنين نفرين نفر ما في زور. خلاص النتيجة دي ربنا بيديك فيها الأجر، لكن انت عملت كل الأسباب والاستجابة ما حصلت. يأتي النبي والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ديل قدموا وفرشوا وحضروا وعملوا الأسباب وجابوا مويتنا الباردة وجابوا عصير وقدموا الدعوة في قالب طيب وبينوا ووضحوا وما خلونا حاجة. ومن يدعو مع الله، أنا ما بحب الدعوة فيها إجمال، أقول لك المسلمون والواجب على المسلمين والتكتل الإسلامي وواجب على المسلمين تراحموا، لا لا لا لا، دي دعوة ما فاشلة. وريهم الشرك شرك والتوحيد توحيد والقبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وكل ذلك، لكن في طبق من إيش؟ من ذهب. انت حسن الماعون، لكن البضاعة مليانة ما فيها أي لف ودوران، واضح. ومن يدعو غير الله فقد أشرك بالله، من استغاث بغير الله أشرك بالله، من طاف حول القبور فهو مشرك ضال. قال تعالى وجيب لنا الآيات والأحاديث وحذرهم من عبادة القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، وحذرهم من الطرقية والبدعية وكل شيء. لكن قبلها قل لنا يا جماعة كتر خيركم، نحن دارين والله ننقذ البشرية، ونحن كلكم والله ما عندنا معاكم أي مشكلة، وأنا ذاتي بحبكم في الله وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعد ده قال لك يا مولانا والله كلامك جميل ومحترم، لكن دعوتكم دي نحن ما دايرين لها ذات، ودي عشان اسلوبك السمح ده اخر مره تجينا في الجامع. انت نقصت حاجه؟ ما نقصت حاجه، لكن لشده اعراض الناس عن الحق برضو قابلتهم بالإحسان وقابلوك بشنو؟ بالإساءة. حين ربنا سلاك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لكن من البداية ما تشنك ولا تبقى زعلان، تعزل فكم، أنت معاك هداية، أنت معاك مولى بارد دار ترشى بها الناس، لا تعلم الناس، أنت زعلان فكم. هم يزعلوا مشركين عباد قبور ومفرتكين طرقيين مبتدعين، هم كعبين، انت في غاية من الراحة، انت شايل العلم، شايل الكتاب، شايل السنة، هدي السلف، الأئمة، الصحابة، انت كل الشغل معاك، انت خليك بارد خالص. واحد قال لي يا مولانا ايدك دي نزلها، حاضر. وبعدين ما ترفع صوتك، احنا ما اولاد صغار، حاضر. تقول حاضر ليه؟ لانه عندك بضاعه داير تفرشها، وزول من داير يفرش بضاعه وبضاعته احسن بضاعه يكون باله طويل. وأي إنسان يحاول يضيق قلبه في الدعوة يفقد الناس ويفقد الدعوة، وفي الأخير يحجم الناس عن دعوته ويكون هو السبب. ما تزعل؟ تزعل ليه؟ الرسل قابلوهم وآذوهم وسمعون الفارغة، ما في ذول انتصر لنفسه. خليك هادي وبالك طيب وقدم الدعوة بالبيان والوضوح. أنا ما أحب إنسان داعية يتكلم في التوحيد بدون وضوح، يكون وضوح زي اللمبة، كلام واضح وبين، لكن بال واسع وصدر رحيم. واحد قال له يا اخي اقعد، قال له اقعد وين؟ قال له في الكرسي اللي وراك. افتكر قاعد يقول له اقعد يعني ما تتكلم، وذاك عجب الكلام ده يخليه يرتاح يقعد في الكرسي. قال له يا اخي اقعد، قال له اقعد وين؟ قال له الكرسي اللي وراك. قعد في الكرسي، جاب له الميكروفون وخد كلمه. فانت ما تنتصر لنفسك، انت قدم دعوتك وتحمل الاذى في سبيلها، وربنا ان شاء الله يديك ويؤجرك وينفع بيك وينشر الدعوه على يديك. وجزاك الله.